بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، انتهينا في الدرس الماضي من باب الحيض، ماضي الكلام في المبتدأة، يعني المبتدأة في الحيض في صفحة 121 119. ذكرنا المذهب فيها وأعيده باختصار. المذهب أن المبتدأ تجلس أقل الحيض وهو يوم وليلة. نعم، في سؤال؟ تجلس أقل الحيض وهو يوم وليلة، ثم تغتسل وتصلي وتصوم. فإذا انقطع الدم 15 يوما فأقل، تغتسل مرة ثانية. أما إذا تجاوز الدم أكثر الحيض فبما أنه استحاضة فلا تغتسل مرة ثانية، وتستمر على هذا ثلاث مرات، يعني 3 أشهر. فإن كان الدم في نفس المدة ولم يتجاوز أكثر الحيض، يعني استمر معها كل شهر 13 يوم 7 أيام ولم يتجاوز أكثر الحيض، فتعتبر أن هذا حيضها، فتعتبر أن هذا حيضها، وتقضي ما صامته في تلك المدة لأنها صامته في وقت حيض. واضح إخوان؟ واضح. وإن تجاوز أكثره، يعني استمر الدم معها أكثر من 15 يوما أكثر الحيض، فإنه يكون استحاضة. فإن تميز فتعتبر أن هذا المتميز هو حيضها. إذا جاء الشهر الثاني ولا تميز تنتظر إلى الشهر الثالث. إذا جاء الشهر الثالث ولم يتميز تنتقل إلى حالة غالب حيض النساء وهو 6 أيام أو 7 أيام. هذا هو المذهب، أليس كذلك؟ فيقول المؤلف، تقرأ عبارة المؤلف والمبتدأ. والمبتدأ تجلس أقله ثم تغتسل وتصلي، فإن لم يجاوز دمها أكثر اغتسلت أيضا إذا انقطع، فإن تكرر ثلاثا فهو حيض تقضي ما وجب فيه، وإن نيست قبله أو لم يعد فلا، وإن جاوزه فمستحاضة تجلس المتميز إن كان وصلح في الشهر الثاني، وإلا أقل الحيض حتى تتكرر استحاضتها ثم غالبه. هذا معنى ما قلته، وكلام أيضا ابن بدران في الحاشية يوضح هذا. في سؤال؟ هل هي تخير من 6 أيام أو 7 أيام؟ تنظر، والقول الأقرب في هذا والله أعلم أنها تنظر إلى عادة نسائها، يعني مثلا أمها، أختها، بنت خالتها، بنت عمتها، وتعتبر فتأخذ بما كانوا عليه. هذا هو الأقرب. واضح؟ القول الثاني في المسألة وهو الصحيح والله أعلم، وأنا كنت سأذكره في نهاية الدرس الماضي ونسيته، أن المبتدأة لا تغتسل بعد يوم وليلة، وإنما تستمر على هذا، ولا تغتسل إلا إذا انقطع الدم ما لم يتجاوز أكثر الحيض، يعني استمر معها 6 أيام تستمر 6 أيام ما تغتسل حتى لو كانت مبتدأة. فإذا تكرر معها اتضح. إذا تبين بعد ذلك، يعني استمر مثلا الدم إلى 17 يوم من الشهر الأول، تبين لنا أن استمرارها كان عن استحاضة، أليس كذلك؟ فنقول لها حينئذ تقضي، وليس العكس، نجعل أن هذا الأصل أنه حيض حتى يتبين أنه ليس بحيض، ولا نقول إنه ليس بحيض حتى يتبين أنه حيض. واضح؟ وإن شاء الله لعلها أيضا في في في المذكرة بعد تفريغها لما يوضع لها تشجير ورسم يتضح المعنى أكثر. في سؤال إخوان؟ في سؤال؟ طيب تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، غفر الله لشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة. نعم، أما الكتاب فسبق معنا تعريفه في كتاب الطهارة، وأما الصلاة فهي في اللغة الدعاء، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فالصلاة هنا هل هي الصلاة المفروضة؟ لا، الجواب الدعاء لهم، يعني أدعو لهم. ولهذا في الحديث عن ابن أبي أوفى قال: جاء أبي بصدقته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على ابن أبي أوفى أو آل ابن أبي أوفى. أما الصلاة في الشرع فهي أفعال وأقوال معلومة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. والصلاة كما هو معلوم هي الركن الثاني من أركان الإسلام، كما جاء ذلك في حديث ابن عمر المتفق عليه: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وهي أول ما يؤمر به من أسلم بعد شهادة التوحيد. ولهذا في الصحيحين لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تأمرهم به شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن أجابوا لك فأعلمهم أن الله تعالى قد افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. الحديث. ولهذا أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على أن من ترك الصلاة جحدا لوجوبها فهو كافر بالإجماع، لأنه يكون قد أنكر معلوما من الدين بالضرورة. أما من تركها تهاونا وكسلا فالصحيح أيضا أنه كافر إذا تركها بالكلية، وهذا هو قول جمهور السلف لحديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وهذا أيضا يدل عليه ظاهر القرآن، فإن الله تبارك وتعالى يقول: فإن تابوا وأقاموا الصلاة فإخوانكم في الدين. فمعنى هذا أنهم إن لم يتوبوا ولم يقيموا الصلاة فليسوا بإخواننا في الدين. وقول الله تبارك وتعالى: فلا صدق ولا صلى، فجمع بين بين ترك الصلاة وبين التكذيب في الدين. وفي أثر عبد الله بن شقيق قال: لم يكن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يعدون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. نعم. تجب الخمس على كل مسلم مكلف إلا حائضا ونفساء، ولا تصح من مجنون ولا صغير غير مميز، وعلى وليه أمره بها لسبع، وضربه عليها وضربه على تركها لعشر. نعم، قال المؤلف رحمه الله: تجب الخمس. الوجوب واضح كما سبق مرارا، وهو ما يثاب فاعله امتثالا ويعاقب تاركه، أو ما أمر به أمرا لازما. وقوله الخمس يعني الصلوات الخمس، ودل قوله تجب الخمس على أن ما سوى الصلوات الخمس وصلاة الجمعة ليست بواجبة. وفي حديث عبد الله بن عمر أو غيره في قصة الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم بالصلوات الخمس قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع، رواه مسلم. فدل على أن الصلوات الخمس هي الصلوات المفروضة. على كل مسلم فلا تجب الصلاة على الكافر بمعنى أنه لا يطالب بفعلها حال كفره ولا قضائها بعد إسلامه، لكنه يعاقب على تركها في الآخرة، كما قال الله تبارك وتعالى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. وقوله مسلم تشمل الذكر والأنثى والحر والعبد والمسافر والمقيم، مكلف. والتكليف يشمل البلوغ والعقل، إذا فقد البلوغ أو فقد العقل لا يكلف الإنسان، أليس كذلك؟ إلا حائضا ونفساء، فلا يستثنى من المسلمين المكلفين في وجوب الصلاة إلا الحائض والنفساء، وما سواهما من المسلمين المكلفين فهم مطالبون بأداء الصلاة الخمس على أي حال كانوا. وعدم وجوب الصلاة على الحائض والنفساء بل وتحريمهما وتحريم الصلاة عليهما سبق معنا في كتاب الحيض في باب الحيض في الدرس الماضي. قال المؤلف رحمه الله ولا تصح من مجنون، فلا تصح الصلاة من المجنون لفقدانه شرطا من شروط التكليف، لأن المجنون لا يتصور منه قصد الصلاة، القصد النية لا تتصور منه، ولا صغير غير مميز. فالصغير له ثلاثة أحوال، أو عفوا الإنسان له ثلاثة أحوال، إما أن يكون بالغا مسلما فالصلاة حينئذ واجبة عليه، وإما أن يكون صغيرا مميزا فالصلاة غير واجبة عليه، لكنها تصح منها ويثاب على فعلها، لكنها تصح منه ويثاب على فعلها. والحالة الثالثة أن يكون صبيا غير مميز، فهذا لا تجب عليه الصلاة وهذا ظاهر ولا تصح منه، ولهذا لا يؤمر الصبي غير المميز بالصلاة، وإنما يؤمر المميز بالصلاة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وعلى وليه، يعني ولي المميز، أمره بها لسبع سنين، وضربه على تركها لعشر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. والضرب إنما هو ضرب يسير للتأديب لا ضربا موجعا. وهل يقال إن الصلاة واجبة على الصبي المميز أو إنه إذا بلغ عشرا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروهم بالصلاة وهذا أمر؟ الجواب لا، لأن هذا الأمر هو أمر للأولياء وليس أمرا لهم، وكذلك ضربهم من باب التأديب لا من باب العقوبة. فإن قال قائل وما حد التمييز، لأن حد التمييز مهم، يرد معنا في العبادات ويرد معنا في المعاملات، فالجواب أن التمييز من العلماء من حده بالسن، وأكثرهم حدوه بسبع سنين، فجعلوا المميز من بلغ سبع سنين وغير المميز من دون هذا السن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروهم بالصلاة لسبع، فدل على أن التمييز يكون عند هذا السن. والقول الثاني أن التمييز ليس له سن، وإنما إذا فهم الخطاب ورد الجواب يكون مميزا. والغالب في كل الأحوال أن التمييز يكون عند سن سبع سنين وحولها. نعم. ويحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة إلا ممن له الجمع بنيته ومشتغل بشرط لها يحصل قريبا وجاحدها كافر. نعم. قال المؤلف رحمه الله ويحرم تأخيرها، يعني تأخير الصلوات الخمس إلى وقت الضرورة. وعلى المذهب وقت الضرورة هو في صلاة العصر وفي صلاة العشاء فقط، وسيأتي معنا تفصيل ذلك. فلا يجوز تأخير الصلاة إلى وقت الضرورة، وفهمنا من هذا أنه من باب أولى أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها بالكلية، أليس كذلك؟ لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها لا يجوز تأخير الصلاة إلى وقت الضرورة، ومن باب أولى أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها بالكلية إلا في حالتين. الحالة الأولى ذكرها المؤلف رحمه الله بقوله إلا ممن له الجمع. فمن له الجمع سواء كان مسافرا أو كان مقيما لمطر أو لغير ذلك من الأعذار، فإن له أن يؤخر الصلاة عن وقتها أو يؤخرها إلى وقت الضرورة. الحالة الثانية المشتغل بشرط لها يحصل قريبا. فعندنا قيدين، مشتغل بشرط ليس بسنة وما شابه ذلك، ثانيا يحصل قريبا يعني لا يتأخر. يعني مثلا شخص مشتغل بالوضوء أو بالغسل، هو مشتغل لتحقيق شرط، لكن ما يأتي شخص يؤخرها إلى وقتها لغسل مسنون أو وضوء مسنون لأنه ليس شرطا. الأمر الثاني يحصل قريبا، أما إذا كان لا يحصل قريبا كما سبق معنا في التيمم ينتظر وصول الماء ولم يصل قريبا، فهنا لا يؤخر الصلاة إلى وقت الضرورة. ثم قال المؤلف رحمه الله وجاحدها كافر، وهذا سبق معنا. نعم. فصل. الأذان والإقامة فرض كفاية على الرجال الأحرار المقيمين للخمس المؤدات والجمعة. نعم. قال المؤلف رحمه الله الأذان والإقامة، والأذان والإقامة معلومان. أما الأذان ففي اللغة هو رفع الصوت بالنداء، قال الله تبارك وتعالى وأذن في الناس بالحج وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. أما في الاصطلاح الشرعي فهو الإعلام بدخول الوقت أو قرب دخول الوقت، وهذا يكون في الأذان الأول للفجر. أما الإقامة فهو الإعلام بإقامة الصلاة. قال المؤلف رحمه الله الأذان والإقامة فرضا كفاية، وعلمنا من ذلك أنهما ليس مسنونين وليس فرضا على الأعيان، وإنما هو فرض كفاية. وفرض الكفاية أو واجب الكفاية هو الواجب الذي إذا قام به من يكفي سقط الوجوب عن الباقين، مثل صلاة الجنازة فرض كفاية، إذا صلى من يكفي عليها لا يلزم أن يصلي عليها كل مسلم، لكن لو كلهم تركوا الصلاة عليها أثموا. فرض كفاية والدليل على أن الأذان والإقامة فرض كفاية أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركهما سفرا ولا حضرا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهما، ومن ذلك ما في المتفق عليه من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، فليؤذن أمر، والأمر يفيد الوجوب. طيب، ما هي شروط وجوب الأذان وجوبا كفائيا، أو متى يجب الأذان وجوبا كفائيا؟ ذكر ذلك المؤلف في الشروط التالية: الشرط الأول على الرجال، ففهمنا من ذلك أن الأذان لا يجب على النساء، بل لا يسن للنساء أيضا. الشرط الثاني الأحرار، فخرج بذلك العبيد فلا يجب عليهم الأذان، لأنه سيأتي معنا عدم وجوب الجماعة والجمعة عليهم. المقيمين، وهذا هو الشرط الثالث، وخرج بذلك المسافرين، فالمسافر أو المسافرون لا يجب عليهم الأذان على المذهب، وإنما هو سنة في حقهم. الشرط الرابع في قوله للخمس، فلا يشرع الأذان ولا يجب الأذان إلا للصلوات الخمس وصلاة الجمعة، أما ما سواهما فلا يؤذن لهما، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم الأذان لصلاة العيد أو الكسوف أو الاستسقاء أو لصلاة الجنازة. سادسا قوله المؤداه، وخرج بذلك الصلاة المقضية حتى ولو كانوا جماعة فاتتهم الصلاة مثلا في الحضر فلا يجب عليهم الأذان. إذن هذه ستة شروط لوجوب الأذان. ثم قال المؤلف رحمه الله: والجمعة، فحكم الجمعة في وجوب الأذان كحكم الصلوات الخمس. وفهمنا من هذا أنه إذا تخلف شرط من هذه الشروط أو أكثر فإن الأذان ليس بواجب حينئذ، قد يكون مسنونا وقد يكون غير مشروع. قد يكون مسنون مثلا الأذان للمسافر على المذهب، هذا مسنون ليس بواجب لتخلف شرط، وقد يكون غير مشروع مثل الأذان لغير الصلوات الخمس والجمعة، هذا غير مشروع يصل إلى ابتداع في الدين. نعم. ولا يصح إلا مرتبا متواليا منويا من ذكر مميز عدل ولو ظاهرا وبعد الوقت لغير فجر وسنة. تفضل. وسنة كونه صيتا أمينا عالما بالوقت. قال المؤلف رحمه الله: ولا يصح، قبل ذلك في قوله على الرجال دلنا على أن الأذان لا يجب على المنفرد، لا يجب على المنفرد وإنما يجب على الجماعة. المنفرد الأذان في حقه سنة إذا لم يكن معه أحد. نعم. ثم قال مالك رحمه الله: ولا يصح يعني الأذان إلا بشروط. فشروط صحة الأذان هي كما يلي: أولا أن يكون مرتبا. واشتراط الترتيب في الأذان يتضمن شرطا آخر من باب أولى، وهو أن يكون بنفس الصيغة الشرعية. ما يقول أحد مثلا عوضا عن الله أكبر يقول الله أجل أو الله أعظم، وإنما يكون بنفس الصيغة الشرعية الواردة. إذن الشرط الأول أن يكون مرتبا، فلا يقدم مثلا شهادة أن محمد رسول الله على شهادة أن لا إله إلا الله. الشرط الثاني أن يكون متواليا، فلا يفصل بين جمل الأذان والإقامة، فإن فصل بينهما فاصل طويل وجب عليه أن يعيد وأن يستأنف. أما إذا فصل فاصل يسير بسعال أو سكت سكتة يسيرة ينظر في شيء أو يتأمل في شيء، فإن هذا لا يقطع التوالي. الشرط الثالث منويا، فلا يصح الأذان إلا بالنية، لأن الأذان عبادة والنية شرط في العبادات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وهل يتصور أن الإنسان يؤذن بدون نية؟ الجواب نعم. كيف؟ قد يؤذن الإنسان بقصد تعليم غيره صيغة الأذان دون أن ينوي الأذان، هل يجزئ هذا عن الأذان؟ لا يجزئ، لأنه لم ينوي. قد يشرع الإنسان بالتكبير ثم يتذكر أن الوقت دخل فيقول: سأكمل الأذان، هل يصح؟ لا يصح، لأنه لم ينوي الأذان حينما بدأ في أوله. نعم. قال: من ذكر، فدل على أن من شروط صحة الأذان أن يكون من ذكر، فلا يصح الأذان من الأنثى ولا من الخنثى. مميز، فلا يصح الأذان إلا مميز، لأن الأذان عبادة والعبادات لا تصح إلا مميز. وفهمنا من ذلك أنه يصح الأذان من الصبي المميز غير البالغ، أليس كذلك؟ يصح أن يكون المؤذن مثلا عمره 10 سنوات أو 9 سنوات عدل ولو ظاهرا. يعني من شروط صحة الأذان أن يكون المؤذن عدل ولو في الظاهر، والعدل هو الذي يجتنب الكبائر ويجتنب الإصرار على الصغائر. وذلك لأن غير العدل الفاسق لا يقبل خبره. الشرط السابع أن يكون بعد الوقت، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وبعد الوقت، فلا يصح الأذان قبل الوقت إلا الأذان لصلاة الفجر، فيصح بشرط أن يؤذن أذانا ثانيا بعد دخول الوقت، ولا يصح أن يكتفي بالأذان الأول عن الأذان الثاني. واضح إخوان؟ ثم قال مالك رحمه الله: وسنة، يعني ما سبق واجب، وهذه هي السنن. وسنة كونه، يعني كون المؤذن صيتا يعني عالي الصوت حتى يكون ذلك أبلغ في إيصال صوته، أمينا عالما بالوقت حتى لا يؤذن قبل الوقت أو ما شابه ذلك. نعم. ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى وقام لكل صلاة. من جمع أو قضى فوائت، فحكمه في الأذان والإقامة أنه يؤذن أذانا واحدا ويقيم لكل صلاة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الظهر والعصر في عرفة أذن أذانا واحدا وأقام لكل صلاة. فكذلك في حالة الجمع وقضاء الفوائت يؤذن للأولى ويقيم لكل صلاة. نعم. وسنة لمؤذن وسامعه متابعة قوله سرا إلا في الحيعالة فيقول الحوقلة. وفي التثويب صدقت وبررت. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه وقول ما ورد والدعاء. نعم، قال المؤلف رحمه الله: وسنة لمؤذن وسامعه متابعة قوله سرا. وفهمنا من كلام المؤلف أن المتابعة تشرع للمؤذن نفسه وتشرع للسامع. فالمؤذن نفسه إذا أذن يتابع نفسه على المذهب، فإذا قال الله أكبر يسكت ويقول في نفسه الله أكبر، وهكذا يفعل كما يفعل المتابع. إلا في الحي على فيقول، يعني في حي على الصلاة حي على الفلاح، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي التثويب، والتثويب المراد به قول الصلاة خير من النوم في الأذان الثاني للفجر، فلا يقول الصلاة خير من النوم، إنما يقول صدقت وبررت. وهاتان المسألتان من المسائل التي خالف فيهما صاحب زاد المستقنع مذهب الحنابلة. فالذي في الزاد أن المتابعة لسامع المؤذن فقط دون المؤذن نفسه، وهذا هو الصحيح، لا يشرع للمؤذن أن يتابع نفسه. وكذلك الذي في الزاد زاد مستقنع أنه عند التثويب عند قول الصلاة خير من النوم يقول الصلاة خير من النوم ولا يقول صدقت وبررت. والظاهر أيضا أن هذا هو الصحيح والله أعلم، لأن الحديث عام ولم يخص منه إلا قول لا حول ولا قوة إلا بالله عند الحيعلتين فقط. ثم قال المؤلف رحمه الله: والصلاة على النبي عليه السلام بعد فراغه وقول ما ورد والدعاء، يعني ويسن له بعد فراغ المؤذن أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي بالدعاء الوارد، وهو الذي رواه مسلم حديث سعد بن وقاص رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا غفر له ذنبه. فيقول هذا الدعاء ثم يدعو، فالدعاء بعد الأذان مشروع ومن مواطن إجابة الدعاء. نعم. وحرم خروج من مسجد بعده بلا عذر أو نية رجوع، يعني ويحرم الخروج من المسجد بعد الأذان إلا في حالتين: إذا كان الإنسان عذر في الخروج، ومن الأمثلة في ذلك أن يكون الإنسان إمام في مسجد آخر، أو خرج بنية الرجوع، خرج ليتوضأ ويعود مثلا. أما إذا خرج لغير عذر ولا ينوي الرجوع فإن فعله محرم، وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه لما رأى رجلا خرج بعد الأذان قال: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. نعم. فصل: شروط صحة الصلاة ستة: طهارة الحدث وتقدمت ودخول. نعم. الوقت. قال المؤلف رحمه الله: شروط صحة الصلاة ستة. ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى بذكر شروط الصلاة، والشروط جمع شرط. نعم. واضح السؤال: هل الحكم يتعلق بالانتهاء من الأذان أو البدء في الأذان؟ المسألة تحتاج تأمل بالنسبة لي، بعد إن شاء الله أجيبكم الأسبوع القادم. نعم. إذا كان الإنسان له عذر في الخروج وإلا ينبغي أن يخرج قبل الأذان، يعني إذا شاف المؤذن بأذن يخرج مباشرة. نعم. الشروط جمع شرط، والشرط في اللغة هو العلامة، فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، يعني علاماتها. والشرط في الاصطلاح هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. مثلا من شروط الصلاة الطهارة، يلزم من عدم الطهارة عدم الصلاة، يلزم من عدمه العدم، أليس كذلك؟ ولا يلزم من وجوده وجود، فلا يلزم من الطهارة وجود الصلاة، قد يتطهر ولا يصلي، ولا يلزم من وجودها عدم وجود الشرط اللي هو الطهارة، لا يلزم منه وجود ولا عدم لذات الشرط، فقد يلزم العدم لأمر آخر، مثلا عدم دخول الوقت شرط آخر. واضح؟ إذا تبين ذلك فشروط الصلاة ستة. الشرط الأول طهارة الحدث وتقدمت، فالباب السابق الكتاب السابق كتاب الطهارة كله في هذا الباب. ومن شروط الصلاة طهارة الحدث وطهارة الخبث أيضا. أما طهارة الحدث فأن يكون الإنسان متطهرا من الحدث الأصغر والحدث الأكبر بالوضوء وبالاغتسال إن كان عليه حدثا أكبر. أما طهارة الخبث فتشمل ثلاثة أمور: طهارة البدن من النجاسة، وطهارة اللباس من النجاسة، وطهارة البقعة التي يصلي عليها. واضح إخوان؟ طهارة البدن وطهارة الثياب وطهارة البقعة. نعم. ودخول الوقت، فوقت الظهر من الزوال حتى يتساوى منتصب وفيئه سوى ظل الزوال، ويليه المختار للعصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال، والضرورة إلى الغروب، ويليه المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر، ويليه المختار للعشاء إلى ثلث الليل الأول، والضرورة إلى طلوع فجر ثان، ويليه الفجر إلى الشروق. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ودخول وقت، وهذا هو الشرط الثاني من شروط وجوب الصلاة، دخول الوقت، فلا تجب الصلاة إلا بدخول الوقت، ولا تصح قبله مطلقا ولا بعده لغير عذر. والدليل على اشتراط دخول الوقت قول الله تبارك وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مؤقتا. وقد جاء فيه الأحاديث الكثيرة في الصحيحين في تحديده. قال المؤلف رحمه الله: فوقت الظهر بدأ بوقت الظهر ولم يبدأ بوقت الفجر، ليس كذلك؟ وذلك لأمرين: الأمر الأول أن هذا هو الذي جاء في حديث جبريل لما نزل جبريل يصلي بالنبي صلى الله عليه وسلم، صلى له في اليوم الأول في أول الوقت، وصلى له في اليوم الثاني في آخر الوقت، ثم قال: الوقت بين هذين، بدأ بصلاة الظهر. وكذلك المواقيت في الجملة جاء ذكرها في القرآن وتفصيلها في السنة، ذكرها في القرآن إجمالا في قول الله تبارك وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، هذه خمسة أوقات. أقم الصلاة لدلوك الشمس، دلوك الشمس يعني زوال الشمس، فبدأ بصلاة الظهر أولا، إلى غسق الليل، وهذا يشمل الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، وقرآن الفجر صلاة الفجر. وهذا الأوقات الثلاثة، الأوقات الأربعة متصلة ليس بينها فاصل، أليس كذلك؟ الظهر إذا خرج وقتها دخل العصر، والعصر إذا خرج وقتها دخل المغرب، والمغرب إذا خرج وقتها دخل العشاء. نعم. قال فوقت الظهر من الزوال، يعني زوال الشمس، والزوال هو ميل الشمس إلى جهة الغروب عن وسط السماء. الآن الشمس تسير من المشرق إلى المغرب، قبل الزوال يبدو للناظر أنها قد توقفت في كبد السماء، أليس كذلك؟ ولهذا يكون الظل منعدما جهة المشرق، ثم تتوقف الشمس، لا تتوقف في الحقيقة لكن في نظر الإنسان، ثم يبدأ الظل بالازدياد مرة أخرى، أليس كذلك؟ الآن إذا كان هذا عصا منصوب، إذا خرجت الشمس من هنا من المشرق ما في زوال، ما في ظل هنا أبدا، أليس كذلك؟ ثم ترتفع حتى تكون في كبد السماء، فإذا زالت في الجهة الأخرى إلى المغرب وابتدأ الظل في الازدياد من جهة المشرق، هنا تكون الشمس زالت. نعم، كيف؟ مالت إلى الزوال. واضح؟ واضح إخوان؟ فيبدأ الوقت من زوال الشمس حتى يتساوى منتصب وفيئه سوى ظل الزوال، يعني ينتهي وقت الظهر إذا كان ظل كل شيء مثله، وهذا معنى قوله منتصب وفيئه، الفيء هو الظل، سوى ظل الزوال. ما معنى ظل الزوال؟ الآن لو تضع عصا منصوب أو تنظر إلى جدار يبقى ظل يسير يختلف في الشتاء والصيف قبل الزوال، يعني تعال الآن قبل أذان الظهر بعشر دقائق أو خمس دقائق، هل يوجد ظل يسير تحت الجدار؟ يوجد ظل يسير جدا، أليس كذلك؟ هذا موجود قبل الزوال، صح ولا لا؟ ها؟ ما موجود الظل هذا؟ إيه، هو في الشتاء يطول الفيء، لكن أنا أقصد الآن قبل أذان الظهر بعشر دقائق، ألا يكون للجدار ظل يسير جدا؟ قد يكون مثلا إذا كان طول الجدار مترين قد يكون عشر سنتي، موجود هذا الظل صح ولا لا؟ هذا الظل يسمى ظل الزوال، يعني هو موجود قبل الزوال. فالآن نصبت عصا طوله متر، متى ينتهي وقت الظهر؟ إذا كان الظل طوله متر زائد الظل السابق اللي كان موجود قبل الزوال، إذا كان الظل في الزوال 10 سنتي يكون وقت انتهاء الظهر، إذا كان الفي متر 10 سنتي، وإذا كان 5 سنتي إذا كان متر 5 سنتي، يعني الظل الذي موجود قبل الزوال لا تحتسبه في الوقت. واضح مبارح إخوان؟ نعم. ثم قال ويليه المختار للعصر، يعني بانتهاء وقت الظهر يبدأ وقت العصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى ظل الزوال، فيكون ظل العصا مترين وخمسة أو مترين وعشرة سنتي، طول العصا متر وظله مترين وعشرة سنتي. وهذا هو الوقت المختار، إلى أن يكون ظل الشيء مثليه سوى ظل الزوال. فإذا وصل هذا الوقت انتهى الوقت المختار، والقول الآخر أنه إلى أن تصفر الشمس، واصفرار الشمس مساوي تقريبا أو قريب من مصير كل شيء مثليه، خاصة في الشتاء، ويختلف في الصيف. ويبدأ وقت الضرورة، يعني يبدأ من مصير ظل كل شيء مثليه إلى مغيب الشمس، هذا يسمى وقت الضرورة، فلا يجوز تأخير الصلاة إليه لغير عذر. لكن لماذا حكمنا عليه بأنه وقت للعصر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى، من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فدل على أن هذا وقت ضرورة. والأحاديث الأخرى التي قيدت الوقت بأنه ما لم تصفر الشمس أو ما لم يكن فيء كل شيء مثليه دليل على الوقت المختار. واضح واضح أخوان. ويترتب على هذا أحكام كما ستأتي معنا. قال: ويليه المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر. يبدأ وقت المغرب من مغيب الشمس إلى أن يغيب الشفق الأحمر، وهذا يختلف باختلاف الشتاء والصيف، يعني ليس هو كما هو بالتقويم ساعة ونصف، قد يكون ساعة وقد يكون ساعة وربع، يختلف باختلاف الشتاء والصيف وباختلاف المكان. قال: ويليه المختار للعشاء إلى ثلث الليل الأول. أيضا على المذهب أن صلاة العشاء لها وقتان مثل صلاة العصر، وقت اختيار وهو من مغيب الشفق الأحمر إلى ثلث الليل الأول، ووقت الضرورة يبدأ من بداية الثلث الثاني إلى طلوع الفجر الثاني، ويليه الفجر إلى الشروق. الوقت الخامس هو وقت الفجر، من طلوع الفجر الثاني الصادق إلى شروق الشمس. وجاء في ذلك حديث جابر وغيره، وحديث عبد الله بن عمرو في الصحيحين وغيره، ما لعلنا نرفقهم في التفريغ ولا نستفصل فيهما حتى لا يطول بنا الوقت. تفضل. وتدرك مكتوبة بإحرام في وقتها، لكن يحرم تأخيرها إلى وقت لا يسعها ولا. نعم. وتدرك مكتوبة بإحرام في وقتها، فمن أدرك تكبيرة الإحرام في الوقت فقد أدرك الوقت وأصبح مؤديا لا قاضيا. واضح. لكن يحرم تأخيرها إلى وقت لا يسعها، لا يجوز تأخير الصلاة إلى الوقت الذي لا يسع أداؤها كاملة، بل لا بد أن تصلى قبل هذا الوقت. وأفضل ما تكون الصلاة على أول وقتها إلا في حالتين: في صلاة الظهر في حال اشتداد الحر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم، كما في الصحيحين. والحالة الثانية صلاة العشاء، فصلاتها في آخر وقتها المختار أفضل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. نعم. ولا يصلي حتى. والقول الثاني أنه لا تدرك المكتوبة إلا بإدراك ركعة فأكثر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر، ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وهذا حديث متفق عليه. نعم. ولا يصلي حتى يتيقنه أو يغلب على ظنه دخوله إن عجز عن اليقين ويعيد إن أخطأ. ولا يصلي حتى يتيقنه، يعني لا يصلي حتى يتيقن دخول الوقت أو يغلب على ظنه دخوله إن عجز عن اليقين. فله حالتان: إن كان يتمكن من اليقين فلا يصلي الصلاة إلا بعد تيقنه بدخول وقتها حتى ولو تأخر عن أول الوقت، مثل حالة الغيم إذا لم يكن الإنسان يعرف التقويم. الحالة الثانية إذا لم يستطع اليقين فيعمل بغلبة الظن، مثل الشخص المسجون الذي ليس عنده أحد يخبره بدخول الوقت. طيب، ما الذي يترتب لو صلاها قبل الوقت؟ قال المؤلف رحمه الله: ويعيد إن أخطأ. فمن صلى الصلاة في غير وقتها لا يخلو من حالين: إما أن يكون صلاها قبل الوقت فيجب عليه إعادتها في كل حال، سواء كان مخطئا أو مجتهدا يعيد في كل حال، واضح؟ الحالة الثانية: من صلاها بعد الوقت فإن كان ذلك لعذر مثل النائم والناسي فلا إثم عليه، وإن كان ذلك لعذر فصلاته صحيحة لكنه آثم، وإن كان لغير عذر فهو مطالب بالصلاة وقد ارتكب كبيرة من الكبائر. نعم. ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بتكبيرة لزمته وما يجمع إليها قبلها. نعم، هذه مسألة مهمة وهي مما يترتب على الخلاف فيما تدرك الوقت، هل يدرك بركعة أو يدرك بتكبيرة الإحرام. قال المؤلف رحمه الله: ومن صار أهلا لوجوبها قبل خروج وقتها بتكبيرة لزمته وما يجمع إليها قبلها. من صار أهلا لوجوبها، مثل شخص لعلنا نبحث هذه المسائل إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.